بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 24 من مجالس سماع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. نقدمه لكم بالتعاون مع برنامج قراء الجرد التابع لشركة نديم. المجلد 5 من السلسلة القيامة الصورة. يقول المبحث 6: شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة. الذين قالوا إن الروح غير مخلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجواب عن هذا من وجوه، منها الأول أن الروح هنا ليست روح الأدمي، وإنما هو اسم ملك، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، وقال: تعرج الملائكة والروح إليها، وقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. وهذا قول معروف مشهور عند علماء السلف في تفسير الآية. الثاني، وإذا قلنا إن المراد بالروح هنا روح الأدمي كما هو قول جمع من علماء السلف في الآية، فليس فيها ما يدل على أن الروح غير مخلوقة وأنها جزء من ذات الله تعالى، كما يقال: هذه الخرقة من هذا الثوب، بل المراد أنها تنسب إلى الله لأنها بأمره تكونت، أو لأنها بكلمته كانت. والأمر في القرآن يذكر ويراد به المصدر تارة، ويراد به المفعول تارة أخرى، وهو المأمور به، كقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي المأمور به. ويمكن أن يقال أيضا إن لفظة من في قوله من أمر ربي الابتداء الغاية، ومعلوم أن من تأتي لبيان الجنس كقولهم: باب من حديد، وتأتي لابتداء الغاية كقولهم: خرجت من مكة. فقوله من أمر ربي ليس نصا في أن الروح بعض الأمر ومن جنسه، بل هي لابتداء الغاية إذ كونت بالأمر وصدرت عنه. وهذا معنى جواب الإمام أحمد في قوله: وروح منه، حيث قال: وروح منه، يقول: من أمره كان الروح، كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ونظير هذا أيضا قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ولم تكن بعض ذاته بل منه صدرت، لم يجب أن يكون معنى قوله في المسيح وروح منه أنها بعض ذاته. الشبهة الثانية قوله تعالى في آدم: ونفخت فيه من روحي، وقوله في عيسى: فنفخنا فيها من روحنا. قالوا: فقد أضاف الله الروح إلى نفسه. وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال: ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى موصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه. والثاني إضافة عين منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، كقوله: ناقة الله وسقيها، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله: وطهر بيتي للطائفين. فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكن إضافة تقتضي جامية، تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف إلى غيره. المبحث 7: أنواع النفوس. أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن النفوس 3 أنواع: النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وليس المراد أن لكل إنسان 3 نفوس، وإنما المراد أن هذه صفات وأحوال لذات واحدة، فإذا غلب على النفس هواها بفعلها للذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة هي التي تذنب وتتوب، سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، ولأنها تتلوم أي تتردد بين فعل الخير والشر. والنفس المطمئنة هي التي تحب الخير والحسنات وتريدها، وتبغض الشر والسيئات وتكره ذلك، وقد صار ذلك لها خلقا وعادة وملكة. وقال شارح الطحاوية بعد أن ذكر أنواع النفوس: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة السوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. المبحث 8: هل تموت النفوس؟ يقول ابن تيمية: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها بمفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وقد تعرض شارح الطحاوية لهذه المسألة فقال: واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت لأنها نفس، وكل نفس ذائقة الموت. وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آخرون: لا تموت الروح، فإنها خلقت للبقاء، وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب. وقد أخبرت سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الروح الجسد. المبحث التاسع: مستقر الأرواح في البرزخ. أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلها، وقد استقرأنا النصوص الواردة في ذلك فأفادتنا التقسيم التالي: أولا أرواح الأنبياء، وهذه تكون في خير المنازل، في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. وقد سمعت السيدة عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول: اللهم الرفيق الأعلى. الثاني أرواح الشهداء، وهؤلاء يحيون عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. رواه مسلم في صحيحه. لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. الثالث أرواح المؤمنين الصالحين، تكون طيورا تعلق في شجر الجنة. ففي الحديث الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بنسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده إلى يوم القيامة. رواه أحمد. والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها. وكون أرواح المؤمنين في أجواف طير يعلق شجر الجنة لا يشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الملائكة تقبض روح العبد المؤمن وترقى به إلى السماء، فتقول الملائكة: ما أطيب هذه الجيح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوا، فإنه كان في غم الدنيا. فيقول: قد مات، أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية، فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. الرابع أرواح العصاة. سبق أن أوردت النصوص التي تبين ما يلاقيه العصاة من العذاب، فمن ذلك أن الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، والذي نام عن الصلاة المكتوبة يشدخ رأسه بصخرة، والزناة والزوان يعذبون في ثقب مثل التنور ضيق أعلاه وأسفله واسع توقد النار من تحته، والمرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشط من يلقمه حجارة. وقد ذكرنا الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من بوله، والذي يمشي بالنميمة بين الناس، والذي غل من الغنيمة، ونحو ذلك. الخامس أرواح الكفار. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بعد وصف حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة ذكر حال الكافر وما يلاقيه عند النزع، وبعد أن تقبض روحه تخرج منه كأنتن ريح حتى يأتون به باب الأرض، فيقولون: ما أنتن هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار. المبحث العاشر إشكال وجوابه.

وكيف تزعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال: وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء، ولا هو السمع المنفي بقوله إنك لا تسمع الموتى، فإن المراد بذلك سمع القبول والامتثال، فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعا، وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى. فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ولا امتثال ما أمر به ونهي عنه، فلا ينتفع بالأمر والنهي. وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقد جاءت النصوص دالة أيضا على أن الميت مع سماعه يتكلم، فإن منكرا ونكيرا يسألانه، فالمؤمن يوفق للجواب الحق، والكافر والمنافق يضل عن الجواب ويتكلم أيضا في غير سؤال منكر ونكير، وكل هذا مخالف لما عهده أهل الدنيا من كلام، فإن الذي يسأل ويتكلم الروح، وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم، وإن كان لها نوع اتصال بالجسد. وقد سبق القول أن بعض الناس قد يسمعون الكلمة من الميت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع من هذا شيئا كثيرا. الباب الثاني: أشراط الساعة. الفصل الأول: وقت الساعة. المبحث الأول: الساعة آتية لا ريب فيها. الإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقد ساق القرآن ضروبا متنوعة من الأساليب البيانية الراقية كي يؤكد وقوعها في نفوس العباد. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ففي بعض المواضع يكون الحديث عنها خبرا مجردا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. ومرة يؤكد وقوعها بإن كقوله إن الساعة آتية، ومرة بإن واللام، وإن الساعة لآتية تصفح الصفح الجميل، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وفي بعض المواضع ينفي الريب والشك عن وقوعها: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي بعض الآيات يقسم الحق على أنها آتية واقعة، مرة بنفسه ومرة بمخلوقاته العظيمة. فمن إقسامه بنفسه: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ومن إقسامه بالعظيم من مخلوقاته قوله: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون.